الشم إخواني في الله تعتبر بدارة. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم بعد ذلك رضا الشمة تتطرق إلى العروق، ورب شخص يموت فيخرج منه ما يملأ قربة، ما يملأ قربة من ذلك الذي هو بين التفال والنخام، بدر في غاية من الغدارة. الشمة صحيح أنها من وسائل الشيطان. أخبرني بعض الإخوات أنه يكون في الروضة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم يأتي يعني ما ألفه ويبقى يعني كذا يتشوق للشمة ويخرج إلى أخبث المجالس، يخرج إلى أخبث المجالس وهكذا إلى الأشراق وإلى من أجل أن يأكل الشمة. ثم بعد ذلك تقدر الأماكن وتقدر بارك الله فيكم الأسنان إلى غير ذلكم، فلا خير فيها. وهكذا أيضا ماذا يا إخوان؟ الدخان، والدخان والقات من هذه الأمور التي أبتلى الله اليمنيين بها. فأنا أنصح كل أخ أن يبتعد عن الشمة وأن يتخذ السواك. سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي كان يقول ماذا فيها في شأن السواك: استاكوا، ويأمر بالسواك ويقول: أمرني جبريل بالسواك حتى خشيت على أضراسي، أو بهذا المعنى. فالقصد إخواني في الله ينبغي لنا أن نبتعد عن تلويث أفواهنا وعما يبعدنا عن الخير، فهي من الأمور التي لا خير فيها. يا سبحان الله يا سبحان الله، ما شاء الله يا رجال. ربما يكون عندنا وزيرا وهو يشرب الشمة، صحيح يا أخواننا، أو مسؤول، وبعدها كذا إذا ذهب وهكذا. ذات مرة دخلنا إلى بعض الناس وماذا وهو مخزن، وهو رجل عاقل جدا، فيقول: الواقع أنه ليس من الأمور الضرورية، لأننا إذا ذهبنا إلى غير اليمن نتركه ولا نبالي فيه. فما هي إلا متاع الإخوان في الله ألفها اليمنيون. ثم بعد ذلك الذي قد تلوثت أسنانه يا إخوان من الشمة، صحيح يا إخوان أن الأسنان تزيد الوجه جمالا. انظروا حتى لو أن الرجل أسود اللون، صحيح، وأسنانه تبرق ما شاء الله وتلمح، تجده ما شاء الله، ولكن الشخص يكون أبيض اللون وأسنانه يعني قد تركها مملوءة قدارة. فماذا يا إخوان؟ أنا أنصح الإخوة الذين قد تقدرت أسنانهم بالشمة بعد أن يتركوها أن يستعملوا لها القرنفل الذي نسميه بالزر. القرنفل هذا يزيلها إن شاء الله، يزيل هذه القدارات حتى ولو حكت بشيء حاد، حتى يزال وتنظف فنفى ما شاء الله السنة. السنة إخواني في الله، تأكدوا، لو لم نكن أهل سنة لكانت وجوهنا مقترة من الغال، وكانت أفواهنا ملخبة، أفواهنا عدنة من ماذا يا أخواننا؟ من الشم ومن الغات أيضا، فاحمدوا الله الذي جعلكم من أهل السنة، احمدوا الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. وإن شاء الله أنت يا طالب العلم الذي تجتهد، إياك ما يأتي أيام إلا وأنت ماذا؟ إلا وأنت بارك الله فيك قد أصبحت مخزنا مدخنا. سل الله الهداية والثبات. لا خير فيها.